يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتاب الصيام من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. رمضان أقبل. كتاب النفيس جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالصيام مع بيان معناها وبيان الفوائد والأحكام الفقهية المستنبطة منها، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب، لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. مع الدرس الأول. الحمد لله على فضله وإحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زالت القراءة في كتاب الصيام من كتاب سبل السلام للشيخ الصنعاني رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام: باب يجب الصوم والفطر برؤية الهلال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. نعم، أورد الصنعاني رحمه الله تعالى هذين الحديثين أو هذا الحديث بألفاظه التي ذكرها، قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأقدروا له. والرواية الثانية عند مسلم أو اللفظ: فإن أغمي عليكم فأقدروا له 30، وللبخاري: فأكملوا العدة 30. سبب الخلاف هو الإجمال في قوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأقدروا له، الإجمال في قوله فأقدروا له. هل المقصود فأقدروا له أي ضيقوا له فيكون يجعل 29 ثم يصام الذي اليوم الذي يليه؟ هذا هو الإجمال. لكن هذا الإجمال بينته الرواية الثانية: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. في الرواية الأخرى عند البخاري: فاكملوا العدة 30. إذن في الإجمال الموجود في الروايات التي فيها فاقدروا له جاء ما يبينها في الروايات الأخرى: فاكملوا عدة شعبان 30 أو فاقدروا له 30. فما كان من إجمال بين، وما كان من إطلاق قيد. فلذا الذي عليه أكثر أهل العلم أنه إذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان وغم على الناس كانت السماء ليست صحوا، فإن نكمل عدة شعبان 30. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم جمعا بين الروايتين وحمل للمطلق على المقيد وبيان المجمل بما دلت عليه هذه الروايات. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم بضم الغين المعجمة وتشديد الميم أي حال بينكم وبينه غيم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. الحديث دليل على وجوب صوم رمضان لرؤية هلاله وإفطار أول يوم من شوال لرؤية هلاله، وظاهره اشتراط رؤية الجميع له من المخاطبين، لكن قام الإجماع على عدم وجوب ذلك، بل المراد ما يثبت به الحكم الشرعي من إخبار الواحد العدل أو الاثنين على الخلاف في ذلك. أين لما أورد الحديث ذكر أن الحديث دليل على وجوب صوم رمضان لرؤية هلاله وإفطار أول يوم من شعبان لرؤية هلاله، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يقول وظاهره، يعني ظاهر الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ظاهره اشتراط رؤية الجميع، يعني جميع المخاطبين، أنه يجب على المخاطبين أن يتراءوا الهلال، وإذا رأوا الهلال فيكون الجميع مخاطب بذلك. لكن كما قال الصنعاني، لكن قام الإجماع على عدم وجوب ذلك، أنه لا يجب على الجميع، وأنه لا يتوقف ذلك على رؤية الجميع، وإنما قال المراد ما يثبت به الحكم الشرعي، أن المراد بقول الصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، المراد أن يرى بما يثبت به الحكم الشرعي. طيب الحكم الشرعي يثبت بأي شيء؟ أيضا بينه من إخبار العدل الواحد أو الاثنين على خلاف في ذلك. هل نصوم برؤية عدل واحد أو لابد من رؤية عدلين؟ فهنا ذكر الصنعاني أن قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ليس المقصود به جميع الناس، وإنما المقصود الرؤية المعتبرة في الشرع. ثم هذه الرؤية المعتبرة هل تثبت برؤية عدل واحد أو لا بد من رؤية عدلين فأكثر؟ الصنعاني هنا أشار إلى الخلاف، قال من إخبار الواحد العدل أو الاثنين على خلاف في ذلك، على خلاف في ذلك. والراجح كما سيذكره فيما بعد أنه يجب الصوم برؤية العدل، برؤية العدل الواحد بالنسبة لصوم رمضان. ولذا قال فمعنى إذا رأيتموه، إذا وجدت فيما بينكم الرؤية، إذا وجدت فيما بينكم الرؤية، ليس المقصود أن الجميع يجب أن يراه، بل أن توجد الرؤية الشرعية المعتبرة. هذه الرؤية إما رؤية العدل الواحد كما هو قول الأكثر وهو الراجح، أو رؤية اثنين فأكثر كما هو الخلاف الموجود في ذلك. نعم. فيدل هذا على أن رؤية بلد رؤية لجميع أهل البلاد فيلزم الحكم، وقيل لا يعتبر لأن قوله إذا رأيتموه خطاب لأناس مخصوصين به. نعم، يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ظاهره يدل على أنه إذا رآه أهل بلد أنه يجب على المسلمين جميعا أن يصوموا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي أن الخطاب هنا للعموم، عموم الناس، فإذا رآه أهل بلد من المسلمين فإن هذه الرؤية تكون لجميع المسلمين. قالوا لعموم الخطاب، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. قالوا ولأن بهذا يكون فيه جمع للمسلمين، فيتحد المسلمون في جميع أخطارهم برؤية واحدة، هذا أحد الأقوال في المسألة. هناك قول آخر أن المعتبر هو رؤية كل بلد، فكل بلد له رؤيته، وما اتفق معه في المطالع مع البلد الذي رؤي فيه فإن الحكم في ذلك واحد. ويستدل أصحاب هذا القول بالمنقول وكذلك بالمعقول، يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فالمأمور بالصيام هو من حضر الرؤية أو من كان في حكم ذلك ممن يكون رؤيتهم واحدة، أما من لم يكونوا كذلك لم يشهدوا ولم تكن رؤيتهم واحدة فلا يأخذون حكم من شاهده ومن رآه، فلا يكونون مثل من رآه. وأيضا قالوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ليس المقصود به عموم الناس، وإنما المقصود من رآه. قالوا وباتفاق أهل العلم بالفلك أن المطالع ليست واحدة وإنما هي مختلفة. وأيضا قالوا يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه كما سيذكره المصنف، حديث أم الفضل لما أرسلت كريبا إلى معاوية في الشام رضي الله عنه، وقدم كريب من الشام إلى المدينة في آخر الشهر، فقال له ابن عباس رضي الله عنه متى رأيتم الهلال؟ قال رأينا الهلال ليلة الجمعة. قال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت ولا نفطر حتى نكمل 30 يوما أو نرى الهلال. فقال له كريب ألا تأخذ برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسلم. قالوا هذا دليل على أن المطالع في الرؤية ليست واحدة وأن لكل بلد رؤيته، فلذلك لم يأخذ أهل المدينة برؤية أهل الشام في ذلك الوقت، لم يأخذوا برؤية أهل الشام. وأيضا قالوا القياس يدل على ذلك، فلذلك إذا حان وقت الإمساك عند أهل المشرق فإنه لا يوجب ذلك أن يمسك أهل المغرب لأنهم ما زالوا لم يأتي وقت الإمساك عندهم. والله عز وجل يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأهل المشرق جاءهم الفجر ولكن أهل المغرب لم يأتهم. وكذلك عند الإفطار فلو أفطر أهل المشرق لا يلزم أن يفطر أهل المغرب لأن أهل المشرق حان وقت إفطارهم، أهل المشرق وأهل المغرب لم يحن بعد. قالوا هذا في كل يوم، فكذلك في الشهر، فكذلك الفطر والإمساك في الشهر يكون مثل ما يكون في اليوم من ناحية الاختلاف. فيرى أصحاب هذا القول أن لكل بلد رؤيته وأنه يأخذ هذا الحكم من كان يتفق مع هذا البلد في المطلع فيأخذ حكمه. هناك قول ثالث أن الناس تبع للإمام، أن الناس تبع لإمامهم، وهذا قريب من القول الثاني، ويستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. فإذا قدر أن يكون للمسلمين وال واحد أو خليفة واحد فحكمه يرفع الخلاف كما هو متقرر أن الحاكم حكمه يرفع الخلاف في المسائل الاختلافية. كذلك في البلد الواحد إذا رؤي في جانب من هذا البلد فإنه يأخذ حكما واحدا تبعا لما يراه الإمام فيه. إذن في الأقوال في المسألة الثلاث، قول أن رؤية الهلال في أي مكان من بلاد المسلمين رؤية للجميع، وقول يرى أن رؤية الهلال تكون لكل بلد وما يتفق مع هذا البلد في المطالع فإنه يأخذ حكما واحد، والثالث أن الناس تبع في ذلك لإمامهم، والثالث مثل قريب من الثاني. نعم، ماذا قال؟ تفضل. قال الصنعاني رحمه الله وفي المسألة أقوال ليس على أحدها دليل ناهض، والأقرب لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها. أي نعم، هذا ترجيح منه، فلذلك قال الصنعاني في المسألة أقوال هذه التي ذكرناها، قال ليس على أحدها دليل ناهض، والأقرب لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها يعني تتفق معها في المطالع. نعم. قال رحمه الله وفي قوله لرؤيته دليل على أن الواحد إذا انفرد برؤية الهلال لزمه الصوم والإفطار، وهو قول أئمة الآل وأئمة المذاهب الأربعة في الصوم، واختلفوا في الإفطار، فقال الشافعي يفطر ويخفيه، وقال الأكثر يستمر صائما احتياطا كذا قاله في الشرح. مقصود المصنف إذا كان الشخص رأى الهلال لوحده وردت شهادته، لما قبلت شهادته، هل يصوم أو لا يصوم؟ فقال إذا انفرد برؤية الهلال لزمه الصوم، لزمه الصوم، لأنه هو متيقن ورأى الهلال بنفسه فيلزمه الصوم حتى لو لم يصوم الناس. قال والإفطار، لزمه الصوم والإفطار، وقال وهو قول أئمة الآل وأئمة المذاهب الأربعة في الصوم. إذن يتفقون في الصوم أنه إذا انفرد شخص برؤية الهلال وردت شهادته أنه يجب عليه أن يصبح صائما لأنه تيقن ذلك. لكن بالنسبة للفطر لو رآه هل يفطر؟ الأكثر على أنه ما يفطر. لماذا لا يفطر؟ لأن الفطر لا يكون إلا بشاهدين فأكثر، ليس مثل الصوم. الصوم يكفي فيه واحد كما سيذكر المصنف فيما بعد أدلة ذلك، لكن الفطر فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. بالنسبة للصوم كما سيذكر المصنف دلت الأدلة على أنه يكفي فيه واحد، كما في حديث ابن عمر ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام، فدل على أن الصوم يكون برؤية عدل واحد، أما الفطر لا يكون إلا برؤية اثنين فصاعدا. فبالنسبة لمن رأى الهلال رآه بنفسه لكن ردت شهادته يصبح صائم لأنه تيقن ذلك، لكن لو حصل في الفطر ورآه وحده نقول له ما تفطر، ما تفطر لأنه ما شاهد غيرك معك، ولا يكون الفطر إلا بشاهدين فأكثر. نعم. قال رحمه الله ولكنه تقدم له في أول باب صلاة العيدين أنه لم يقل بأنه يترك يقين نفسه ويتابع حكم الناس إلا محمد بن الحسن الشيباني، وأن الجمهور يقولون أنه يتعين عليه حكم نفسه فيما يتيقنه، فناقض هنا ما سلف. نعم، الصنعاني يورد على الجمهور، ليس الجمهور قالوا إذا رأى الهلال هلال رمضان وردت شهادته يفطر، وإذا رأى هلال شوال وردت شهادته أنه يصوم، هو قد رأى ذلك وتيقنه. قال وقد سبق يعني معنا في المسألة أن من تيقن شيء فالحكم على هذا المتيقن، أن يقين نفسه أنه يأخذ بيقين نفسه. يقول فكأنه يرى أن فيه التناقض، هل فيه التناقض ولا ما فيه؟ فيه التناقض؟ ما فيه التناقض، ما فيه، لأن هنا عندنا الدليل يدل أنه لابد أن يشهد شاهدان، وهذا واحد. إذن فترك ما يسمى يقين نفس بالدليل، إن شهد شاهدان، وهنا الذي شهد واحد، وإنما مقصوده فيما ليس كهذا، فيما ليس كهذا صح الواحد يأخذ بيقين نفسه، لكن ما دل عليه الدليل أنه لا يكتفى فيه بالواحد، لابد من اثنين فأكثر، إذن يؤخذ بالدليل، فلا يكون عند الجمهور تناقض، وإنما أخذوا بما دل عليه الدليل، ولا يكون ذلك تعارض في المسألة كما ذكر الصنعاني رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله وسبب الخلاف قول ابن عباس لكريب. سبب الخلاف في أي شيء؟ والآن أورد أكثر من مسألة، فهنا مقصود سبب الخلاف في أي شيء؟ في هذه التي فيها يقين نفسه ولا في أصل المسألة؟ في أصل المسألة، يعني سبب الخلاف، لماذا الخلاف في رؤية، إنه إذا رؤي الهلال هل يلزم جميع الناس الصوم أو أنه يلزم أهل البلد؟ سببه حديث ابن عباس الذي سيذكره. نعم. قال وسبب الخلاف. نعم. وسبب الخلاف قول ابن عباس الكريب إنه لا يعتد برؤية الهلال وهو بالشام، بل يوافق أهل المدينة فيصوم 31 باعتبار رؤية الشام، لأنه يوم 30 عند أهل المدينة. وقال ابن عباس إن ذلك من السنة، إن ذلك من السنة، يعني لما سأل ابن عباس ابن كريب متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة، وابن كريب قدم المدينة في آخر الشهر، وابن عباس يقول لكننا رأيناه ليلة السبت ولا نصوم حتى نكمل 30 أو نرى الهلال. قال لا تأخذ برؤية معاوية؟ قال لا، إنها السنة، إنها السنة، أو كهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ابن كريب كم يصوم أو كم صام؟ زاد، يعني أفطر مع أهل المدينة، مع أنه متقدم عليهم بيوم لأنه رأوا الهلال قبل المدينة بيوم، ومع ذلك أمره ابن عباس أن يستمر ويصوم معهم ولا يفطر حتى يفطروا. فلذلك من سافر من بلد قد رؤية فيها الهلال إلى بلد كانت الرؤية بعده فإنه لا يفطر حتى يفطر أهل البلد الذين وصل إليهم، لأنه يأخذ حكمهم في هذا الأمر، في هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: وتقدم الحديث وليس بنص فيما احتجوا به لاحتماله كما تقدم، فالحق أنه يعمل بيقين نفسه صوما وإفطارا، ويحسن التكتم بها صونا للعباد عن إثمهم بإساءة الظن به، ولمسلم أي عن ابن عمر: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري أي عن ابن عمر: فاكملوا العدة 30. قوله فاقدروا له هو أمر همزته همزة وصل، وتكسر الدال وتضم، وقيل الضم خطأ، وفسر المراد به بقوله فاقدروا له 30 قوله فأكملوا العدة 30، والمعنى أفطروا يوم 30 واحسبوا تمام الشهر. وهذا أحسن تفاسيره، وفيه تفاسير أخر نقلها الشارح خارجة عن ظاهر المراد من الحديث. أين يعني هو لما ذكر الروايتين فاقدروا له 30 وللبخاري فأكملوا العدة 30، قال المراد فاقدروا له 30، يعني اقدروا له اجعلوه 30 وليس ضيقوه يعني عن 30. قال وأكملوا العدة 30، والمعنى أفطروا يوم 30. يوم 30 من أين؟ يوم 30 من شعبان، لكن لو قلت أن أقدروا له المراد التضييق يصير يوم 30 من شعبان، أنت تصوم على نواحي من رمضان. لكن لما جاءت الرواية المبينة والمفسرة فأكملوا عدة شعبان 30 دل على أن لا نصوم اليوم 30 من شعبان، وأن هذا يكون يوم شك، بل يجب أن نفطر 30 من شعبان. ولذا قال واحسبوا تمام الشهر، يقول وهذا أحسن تفاسير، أحسن تفاسير فأقدروا له، بل هذا المتعين. يعني إذا جاءت رواية مطلقة وجاءت رواية مقيدة أو رواية مجملة ورواية مفسرة، الجميع يرون أنه يجب أن يحمل المطلق على المقيد والمجمل على المفسر، لأن هذا جمع بين الروايات. فاقدروا له هذا إجمال، لكن فاقدروا له 30 هذا توضيح وبيان. نعم. قال ابن بطال: في الحديث دفع لمراعاة المنجمين، وإنما المعول عليه رؤية الأهلة، وقد نهينا عن التكلف. أي نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا دليل على أن الواجب في الشرع هو ترائي الهلال ورؤية الهلال، ولا يؤخذ بالنجوم ولا بالفلك، وإنما أمر الناس بما يرونه ويشاهدونه في ما يتعلق بهذا. فلذلك قال ابن بطال في الحديث دفع لمراعاة المنجمين، يعني الذين يعملون بالفلك وبما يتعلق بالنجوم. قال وإنما المعول عليه رؤية الأهلة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يقول وقد نهينا عن التكلف. نعم. قال رحمه الله: وقد قال الباجي في الرد على من قال يجوز للحاسب والمنجم وغيرهما الصوم والإفطار اعتمادا على النجوم، إن إجماع السلف حجة عليهم. نعم، يعني من قال من أهل العلم إن يجوز للحاسب أهل الفلك والمنجم الذي يعني يحسب على حساب النجوم أن لهم أن يصوموا ويفطروا بناء على ذلك، يعني قال اعتمادا على النجوم، أن هذا مردود بإجماع السلف، فالسلف قد أجمعوا على أن المعتبر في ذلك هو رؤية الهلال بالعين، لقول الصوم لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم. وقال ابن بريرة: هو مذهب باطن قد نهت الشريعة في الخوض في علم النجوم لأنها حدث وتخمين ليس فيها قطع. قال الشارح: قلت: والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 مرة وثلاثين مرة. أي نعم. قال ابن بزيزة المالكي: هو مذهب باطل، يعني العمل بالنجوم. قال: نهت الشريعة عن الخوض فيه في علم النجوم لأنه حدس وتخمين، يعني حدس وتخمين، الشارع علق على شيء يراه الناس، صوموا لرؤيته وأفطروا برؤيته وليس بأشياء أخرى، يعني فيها الخطأ وفيها الصواب وفيها الحدس وفيها التخمين. قال: والجواب الواضح ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 مرة 30 ومرة 29. فالأحاديث بينت أننا يكون نظرنا هو للرؤية، وأن الشهر لا يخلو، إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، فإن رأينا الهلال صمنا وأفطرنا سواء 29 ولا 30، إن لم رأينا الهلال فالواجب أن نكمل العدة 30. نعم. وله في حديث أبي هريرة: فأكمل عدة شعبان 30. وله أي البخاري في حديث أبي هريرة: فأكمل عدة شعبان 30، هو تصريح بمفاد الأمر بالصوم لرؤيته، فإن غم فأكمل العدة، أي عدة شعبان. وهذه الأحاديث نصوص في أنه لا صوم ولا إفطار إلا بالرؤية للهلال أو إكمال العدة. أي نعم. هذه الأحاديث، يعني يقصد بالروايات التي في البخاري في مسلم: فأكمل عدة شعبان 30، فأقدروا له 30، نصوص. نصوص جمع نص، يعني وهو النص واللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، يعني شيء متعين. عندما قال صلى الله عليه وسلم: فأكملوا عدة شعبان 30، هذا يحتمل أكثر من معنى، إذن هو نص: فأكملوا عدة شعبان 30، فاقدروا له 30، إذن هذه نصوص. فتفسيرات الأخرى أن نقدر له نجعله 29 أو نرجع إلى حساب النجوم، هذه ترك للنص الواضح الجلي بأشياء محتملة. فلذلك قال المصنف أن هذه الحديث نصوص في أنه لا صوم ولا إفطار إلا بالرؤية للهلال أو إكمال 30. فالشارع خيارك في أمرين: إما أن ترى الهلال وإما أن تكمل العدة 30. نعم. دليل العمل بخبر الواحد في الصوم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. أي نعم. يقول ابن عمر رضي الله عنه: تراءى الناس الهلال، لأنهم مأمورون بترائيه، قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. فالحديث دل على أنه يجب صوم رمضان برؤية الواحد العدل، برؤية الواحد العدل. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: الحديث دليل على العمل بخبر الواحد في الصوم دخولا فيه، وهو مذهب طائفة من أئمة العلم، ويشترط فيه العدالة. نعم. هو قال مذهب طائفة، هو قال أحمد والشافعي والجمهور يرون أننا نصوم برؤية العدل الواحد لحديث ابن عمر والحديث التي بمعناها. قال: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصامه وأمر الناس بصيامه. قال: ويشترط فيه العدالة، وهذا تقدم أنه شرط العدالة شرط في المخبر وفي الشاهد أن يكون عدلا. نعم. وذهب آخرون إلى أنه لا بد من الاثنين لأنها شهادة، واستدلوا بخبر رواه النسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه قال: جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وحدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما إلا أن يشهد شاهدان. فيدل بمفهومه أنه لا يكفي الواحد، وأجيب عنه بأنه مفهوم، والمنطوق الذي أفاده حديث ابن عمر وحديث الأعرابي الآتي أقوى منه. نعم، يعني هذا القول الثاني أنه لابد من شاهدين، لابد من شاهدين في رؤية الهلال، ولابد من هلال الصوم، ولابد من شاهدين في رؤية هلال الفطر لهذا الحديث: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هذا قول الإمام مالك وبعض أهل العلم، أنه يشترط لابد يكون شاهدين في رؤية الهلال، وشاهدين شاهدين في رؤية هلال الصوم، وشاهدين في رؤية هلال الفطر. طيب كيف نجمع بين هذا وبين حديث ابن عمر المتقدم: ترى الناس الهلال فأخبرته النبي صلى الله عليه وسلم أني صمت فصام وأمر الناس بصيامه؟ هذا الحديث الثاني: فإن شهد شاهدان، حديث عبد الرحمن بن زيد، يدل على اشتراط الشاهدين بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ ها؟ بالمفهوم. وحديث ابن عمر بالمنطوق، والمنطوق أقوى من المفهوم. إذن نصوم برؤية واحد لأن منطوق حديث ابن عمر يدل عليه، لكن الفطر نحتاج فيه إلى شاهدين لحديث عبد الرحمن ابن زيد، عبد الرحمن ابن زيد. فلذلك قال الصنعاني: وأجيب عنه بأنه مفهوم، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. مفهوم أن ما نفطر ولا نصوم بشهادة واحد، مفهوم. لكن حديث ابن عمر منطوق: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيام. والمنطوق مقدم على المفهوم باتفاق الجميع، مقدم على المنطوق باتفاق الجميع. كذلك قال الصنعاني: وحديث الأعرابي الآتي أقوى منه، ويدل على قبول خبر الواحد فيقبل بخبر المرأة والعبد، وكل من ينطبق عليه معنى واحد فإنه يقبل خبره. نعم، كمل الحديث. قال رحمه الله: ويدل على قبول خبر الواحد فيقبل بخبر المرأة والعبد. وأما الخروج منه فالظاهر أن الصوم والإفطار مستويان في كفاية خبر الواحد. وأما حديث ابن عباس وابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أجاز خبر واحد على هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين، فإنه ضعفه الدارقطني وقال: تفرد به حفص بن عمر الأبلي وهو ضعيف. ويدل لقبول خبر الواحد في الصوم دخولا فيه أيضا قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن عمر. هذا يؤكد حديث ابن عمر السابق، حديث الأعراب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادته لما اختبره واختبر إسلامه: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن يا بلال فليصوم الناس غدا. إذن أخذ برؤية الأعرابي، فدل على أن دخول هلال يعني رمضان يقبل فيه خبر الواحد. وأما الخروج من الشهر فنحتاج فيه إلى اثنين لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب المتقدم. نعم، أكمل الجزئية. فيه دليل كالذي قبله على قبول خبر الواحد في الصوم. نعم. ودلالة على أن الأصل في المسلمين العدالة، إذ لم يطلب صلى الله عليه وسلم من الأعرابي إلا الشهادة، إلا أن الأمر في الهلال جار مجرى الإخبار للشهادة، وأنه يكفي في الإيمان الإقرار بالشهادتين ولا يلزم التبري من سائر الأديان. نعم، يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: فيه دليل كالذي قبله على قبول خبر الواحد. فهذا الأعرابي خبر شخص واحد. قال: ودلالة على أن الأصل في المسلمين العدالة، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قبل منه ذلك، وهذا هو الأصل في المسلمين العدالة حتى يتبين خلاف ذلك. قال: إذ لم يطلب صلى الله عليه وسلم من الأعرابي إلا الشهادة،